بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا واغفر لنا وعافنا واعف عنا واقبلنا وتقبل منا وبارك لنا شهرنا يا كريم. اللهم بارك لنا هذا العشر واجعلنا ممن يدرك ليلة القدر بالإيمان والنور والاحتساب والخير. اللهم أدرك قلوبنا ودارك قلوبنا في هذه الليلة المباركة، أصلحنا وتمم علينا نعمتك يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، واجعل لهذه الأمة فرجا يا كريم. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الأمر الخامس الذي تجتمع عليه الطرق الصوفية وتعتبره كالركن من أركان السير، يختصر السير سنوات، وهو الخلوة. لكن قبل ذلك نشير إلى أننا في الذكر تحدثنا عن بعض الشبهات حول ذكر الاسم المفرد، حول حركة الذكر. هناك من يثير مسألة الاجتماع على الذكر يعتبرها بدعة، الذكر الجماعي بصوت واحد يعتبرها بدعة. تدرسونها طلاب الإصلاح والوفاق الأسري، يدرسونها في مواد أخرى بتفصيل أكثر، ونحن أشرنا إليها أيضا في مادة التصوف. لكن خلاصة الأمر أنه يوجد إجماع عند علماء المذاهب في أنه لا إشكال في هذا، لذلك لا داعي لأن نجيب عن إشكالات المعاصرين ودعواهم في أن هذا الأمر بدعة. فالأمر ليس من البدعة، وإنما هو مما يستعان به على تحقيق مقصود الذكر، وفيه أدلة من الكتاب والسنة تؤيده. الخلوة، ما هي الخلوة؟ إيش الخلوة؟ تفضل. مين تجاوب؟ مين تجاوب؟ تعرف شو الخلوة؟ عمرك سمعت بالخلوة؟ الخلوة الصوفية ما عمرك سمعت فيها؟ راحت عليك. تفضل. جلوس الشخص لوحده يستعاذ بالله سبحانه وتعالى في مكان اختلى. إذا حد يفسر اختلى في مكان، هي الخلوة. لكن لماذا اختلى؟ للتعبد، مش مشان هوى النفس ويفتح أبصارين. دكتور بس بس عن الذكر، هلا لو خصصنا ذكر واحد مطول الأوقات، نعم، في مشكلة ولا لا؟ ما في حرج، لكن هو بعض الذكر سنة وبعض الذكر واجب. الذكر الواجب قليل وهو ما كان في الصلاة، وأما خارج الصلاة فهو يعني حالات نادرة جدا، يعني مثلا دخول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العمر أو مرة في اليوم، هذا بعضهم اعتبره فرض، مع ذلك وليس فرض. لكن لا نقول بأن يترك كل الأذكار لأجل ذكر واحد، لأن هناك أذكار مسنونة، الأذكار مسنونة ومرتبة على أوقات، في الصباح بعد الصلاة في آخر الليل إلى غير ذلك، عندئذ يكون مسيئا من حيث أنه ترك السنة من السلام. أما يعني ما نعتبره فعل محرم، ولا سيما أنه أصلا هو في ذكر وخير، نعم، لكن ليس هو الأفضل. من وسائل التربية المشتركة عند جميع الطرق والتي تتفق عليها جميعا وعلى أثرها العظيم في التربية الخلوة. الخلوة في الغالب بتكون فقط ثلاثة أيام، يعني مش جايدين لك اترك شغلك، اترك طلب العلم، اترك الناس، اترك أهلك، ثلاثة أيام. طبعا في أحيانا ممكن تكون 10 أيام، ممكن أسبوع، ممكن 40 يوم، في بعض الناس يعمل خلوة 70 يوم. لكن الخلوة اللي عم نحكي عنها الأساسية ضمن الطرق هي خلوة صغيرة قليلة، لكن انت خلص تجي وعارف حالك، لا أكل هم الأولاد، عاطيهم فلوس يتعيشوا، لا أكل هم الشغل، أخذ إجازة من شغلك، تفرغ قلبك من كل ما يشوشك، تستعين على هذا كما قلنا بأنه ترتب أمورك خارج خلوتك بحيث تأتي وأنت فارغ الذهن وفارغ القلب وتعيش عبادة 24 ساعة إلا إذا اضطررت إلى النوم، وأكلك يكون أيضا قليلا جدا، ويشرف الشيخ عليك ويعطيك الأوراد المناسبة طبعا مع قيامك بالفرائض والسنن أذكار الصباح والمساء، يعطيك الشيخ وردا معينا أو عدة أوراد كلها مما هو مشروع، وتجتهد في العبادة. قد يكون أحيانا بعض الناس خلوتهم في قيام الليل والصلاة، بعضهم في قراءة القرآن، لكن أكثر الطرق متأخرين جعلوا الجزء الأكبر في الخلوة هو لذكر الاسم المفرد، لذكر الاسم المفرد الله، فيجعل أكثر وقته في هذا. أحيانا بعض المشايخ قد يعطي ذكر اسم من الأسماء أو أكثر من الاسم ليعالج عند التلميذ شيئا معينا كما مر معنا من قبل. فهذه الخلوة 3 أيام لكن كأنك اجتهدت في العبادة 20 سنة، تختصر عليك زمنا طويلا في السير إلى الله لما فيها من الشيء المركز. يعني كيف واحد بياخذ له دورة 5 أيام مثلا كل يوم 7-8 ساعات بحس حاله صار عالم، اللي عم ناخده احنا بفصل كامل هو خلصه كم 3-4 أيام، فهو أخذ نفس علمك، وبالعكس مع كونه مركز بيكون ثمرته أكبر وتواصله مع بعض أكبر، ما صارش متشتت. وهذا نفس الشيء في هذا المبدأ، فهي دورة تدريبية، دورة روحية، دورة على التعبد، دورة على إصلاح العلاقة مع الله. كل شيء بيشغلك عن الله وبيشوش عليك في الذكر والقرآن والصلاة بتزيح وتركز تركيزا كبيرا وتشغل قلبك بالله، ما فيش شيء يشوشك، لا تطلع يمين شمال ولا عندك تليفون تلعب فيه ولا عندك أشياء تحيجك إلى شيء. هذه الخلوة هل هي بدعة؟ ولا من خلال الوصف الذي قلناه شيء جميل، فلا تحتاج أصلا إلى دليل، لكن مع ذلك لنا أدلة من السنة ولنا من كلام الله تعالى ما يشعر باستحباب مثل هذا المعنى، وأيضا كلام العلماء في شرح ذلك. قال: الخلوة انقطاع عن البشر لفترة محدودة. انقطاع عن البشر، ما بيشوف حد في الخلوة إلا شيخه بيتواصل معه كما قلنا مشان يرتب له الأمور، إذا عنده مشكلة يعالج له إياها إلى آخره، أو نائب الشيخ، قد يكون الشيخ مش فاضي فيضع له مسؤولا عن ذلك. وترك للأعمال الدنيوية لمدة يسيرة، ما خربنا عليك دنيا، كي يتفرغ القلب، هذا المقصد، قد كي يتفرغ القلب من هموم الحياة التي لا تنتهي. إذا تقول حتى تنتهي الهموم، حتى لما تتقاعد العشيرة بقولوا هسا أنت فاضي يلا بدك تشتغل حلال مشاكل، وبتلاقي حالك اجتماعيا لازم تزور هون، وكل عزم بدك تروح وكل عرس بدك تروح، تلاقي صار في شغل جديد، ما بتنتهي مشاغل الحياة. إذا أنا ما أخذت وقت لله مش حاجد وقت لله، فهذا الوقت القليل لكن أثره يدوم طول الحياة. أنا لما أقطع من الخلوة أقطع شخص آخر، بطلع حالي مع الله مختلف. فعندئذ لما بخرج من الخلوة أنا ما تركت أعمالي الدنيوية لكن أعيش معها بشكل مختلف، ما تركت صحبتي للناس وعلاقاتي مع الناس لكن وأنا معهم حاضر مع الله. هذا الذي تغير، صار تفكيري دائما بالله، ففي عندي عبرة حينما أنظر إلى كل شيء، فهي وإن كانت أياما لكن أثرها كما قلنا عظيم جدا. كي يتفرغ القلب من هموم الحياة التي لا تنتهي ويستريح الفكر من المشاغل اليومية التي لا تنقطع. ثم بعد ما فرغ نفسه الآن بده يملأه بشيء، هو مش جاي للفراغ وإنما جاي لذكر الله وطاعته، فيذكر الله تعالى بقلب خاضع خاشع ويتفكر في نعم الله وعطاء الله، ويكون دائما الذكر والفكر أنا الليل والنهار، وذلك بإرشاد شيخ عارف بالله الخلوة لا تدخلها لوحدك، لو طلع لك شيطان ايش بدك تسوي؟ بتعرف كيف بدك تسوي، لو شفت لك حاجة ولا خفت، في ناس بخاف من الوحدة، الشيخ بيعالج لك مثل هذه الإشكالات بإرشاد شيخ عارف بالله يعني تحت إشرافه، يعلمه إذا جهل ويذكره إذا غفل وينشطه إذا فتر ويساعده على دفع الوسواس وهواجس النفس. يجي خاطر إنه أنت ما بصيرش تكمل ولا يكون أهلك، مرات بيجيك أنت واحد بنهوس، أبصر شو صار بمرتي، أبصر شو صار بولدي، مصفش. لكن الشيطان مرات بحرك في نفسك الشيء، مرات هو خلاص بكفي، مرات بفكر حاله الله فتح عليه ووصد. فكل هذه الأمور إشكاليات قد تمر تحتاج إلى إشراف الشيخ. قال الشيخ أحمد زروق في كتابه قواعد التصوف: الخلوة أخص من العزلة. يعني العزلة أنت بتعتزل الناس في المجتمع بقدر استطاعتك، لكن تضطر تروح تشتري خبز، تضطر تجيب لك شغلة، تضطر أحيانا تشتغل، لكن الخلوة لا، عزلة تامة لكنها لوقت قليل، عزلة تامة عن كل شيء حتى لا يشوش عليك شيء أبدا. قال: وصورتها نوع من الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعتكف كان لا يكلم الناس ولا يكلمه الناس، يروح يصلي الفريضة ويراجع إلى موضع اعتكافه في حاجز أو برداي أو ستارة، ويبقي وقته مع الله ومع جبريل عليه السلام. جبريل هو الشيخ في مقام الشيخ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي أعلى منه درجة، لكن جبريل يأتيه بالوحي من عند الله والتسديد من عند الله. والخلوة عادة لا تكون في المسجد، لكن يمكن أن تكون في المسجد، لكن عند ذلك يصلي مع الناس الجماعة ولا ينشغل بالناس قدر الإمكان. والسنة كما يقول الشيخ زروق أنها تكون 40 يوما. قال: هذا مأخذ من السنة. من أين أخذ؟ من مواعدة موسى عليه السلام، فتم ميقات ربه كم؟ 40 يوما. أصله كم؟ شهر 30 يوما، الشيخ ربنا قال، ثم أضيفت 10 أيام، فقال أصل الخلوة 30 يوم و40. فهذه الخلوة التي تكون 40 يوما لها شاهد، وعليها بنى جماعة الدعوة والتبليغ قضية الخروج 3 أيام والخروج 40 يوما بناء على هذا الترتيب النبوي. صح أنت طالع في الدعوة، لكن أنت الدعوة ما بتأخذ منك ساعة في اليوم في الخروج مع جماعة الدعوة، باقي الوقت تستطيع تذكر قوم الليل، تعيش في حياة ربانية كأنك منعزل عن المجتمع في المسجد في بيئة نظيفة، فهي أشبه بعملية التصوف لكن بشكل ينضاف إليه قضية الدعوة وتعلم الحكمة في الدعوة والحرص على الأمة ونحو ذلك. قالوا أيضا: النبي صلى الله عليه وسلم جاور بحراء، غار حراء في جبل النور في طرف مكة، شهرا كاملا، كان يجلس شهر ويرجع، يجلس فترة ويرجع إلى زوجته. ورد في صحيح البخاري ومسلم أنه كان يتحنث الليالي ذوات العدد وربما مكث شهرا كاملا، كما روت عائشة رضي الله عنها. وعائشة ما كانت مولودة، لكن أخبروها مثل سودة رضي الله عنها، أخبروها الصحابة أبوها إلى آخره. مشروعية الخلوة من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة. أصل الخلوة كما قلنا هي اعتكاف، والاعتكاف مندوب حينما يكون في رمضان في غير رمضان، أدام فيه قربة إلى الله واجتهاد في الطاعة فهو مندوب في الجملة، لكن يسن في رمضان وفي العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم آخر سنة في حياته اعتكف 20 يوما من آخر رمضان، 20 يوما من آخر رمضان. أيضا لنا شواهد للخلوة من القرآن، قوله تعالى: ففروا إلى الله، والخلوة فرار إلى الله. وفي قوله تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي، والخلوة مهاجرة أو هجرة إلى الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والخلوة أيضا كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف وفي غار حراء، أيضا كانت للأنبياء من قبل، وذكر الله تعالى ذلك في كتابه. خلوة موسى عليه السلام، خلوة زكريا 3 أيام، خلوة مريم عليه السلام، هذا كله مذكور في كتاب الله. أيضا قوله تعالى وهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل أمر للنبي هو أمر لنا جميعا، ما لم يرد ما يدل على التخصيص، وهنا لا شيء يدل على التخصيص. قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه انقطاعا. مش هيهير حلوة. بعض المعاصرين يعني قال لك كيف أنت يعني تبتعد عن المجتمع وكذا، لا أنت بتعيش العزلة الشعورية بسموها، أنه تخليك حاضر مع الله، تخليك في شغلك. طب يعني وقفت على 3 أيام، يعني أصلاً لن تستطيع الوصول إلى العزلة الشعورية، هي معروفة عند الصوفية بذكروها، لن تصل إليها إلا بعد هذه الخلوة أو بعد اجتهاد سنوات. يعني إذا ما اختليت هذه الخلوة 3 أيام ممكن تحصل آثارها، لكن بعد سنوات من الاجتهاد، لكن 3 أيام مركزة تلاقي آثارها سريعة جدا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال العلامة أبو الصعود الحنفي المفسر الفقيه عالم العقيدة والأصولي رحمه الله، قال واذكر اسم ربك، قال ليلا ونهارا، في الصلاة، في قراءة القرآن، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، كل هذا ذكر بالإضافة إلى الذكر المعروف. قال وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه بمجامع الهمة واستغراق العزيمة في مراقبته، يعني خلي همتك عالية، شو مفكر قاعد تفكر بكنافة وتفكر بنسوان وبنات وتفكر بشهوات، فكر بالله، اقطع قلبك عما سواه، استغرق، سوي تركيز. ايش الاستغراق؟ ايش الاستغراق؟ تركيز الذهن، بدل مش مركز في شيء أكثر، وين ركز في الله، في الحضور مع الله، في تعظيم الله. إيش بينفعك لو ركزت في الكنافة؟ الكنافة ما عندها جنة، لكن ربنا عنده جنة، تفكر فيه يقربك ويكرمك سبحانه وتعالى. قال وحيث لم يكن ذلك إلا بتجريد نفسه عليه الصلاة والسلام عن العوائق الصادة عن مراقبة الله تعالى وقطع العلائق عن ما سواه، يعني لا يكون ذلك إلا أن تقطع العلاج. إذا نحن ليش نبتعد عن المجتمع 3 أيام وعن الشغل وعن الأهل؟ مشان نذهب عن هذه الشواغل. أنت بتقعد تدرس يا عمر، بتلاقي أمك ناديتك روح قبل الإذاعة، أبوك قال لك روح جيب خبز، أبوك قال لك تعال صور لي هالورقة، بتحس حالك عم تنقطع كل لحظة كل شوي. لكن لما تعتكف خلاص لا هم بيقربوا عليك ولا أنت بتشغل بالك فيهم. أي نعم. قال أما الدليل على الخلوة من السنة، فذكروا حديث البخاري ومسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الليالي ذوات العدد، حبب إليه الخلاء، يعني الخلوة. وذكرنا أنه كان يجلس أحيانا الشهر كاملا. هنا لابد أن ننبه إلى قضيتين. القضية الأولى أن بعض الناس يقول لك هذا كان قبل البعثة، إذن لا يعتبر دليلا شرعيا على الخلوة لنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا قبل ما يبعث. نقولهم لا، حتى بعد أن بعث أول مرة وجاء جبريل بقي فترة، إذن صارت إيش؟ دليل على السنية في قضية وجود خلوة وفترة الواحد يفرغ ذهنه ويشتغل بالتحنث، لأنه في نص الحديث يتحنث يعني يتعبد، جلسة للتفكر، للذكر، للعبادة خاصة لها. الأمر الثاني، هل النبي يحتاج إلى خلوة حتى يصير نبيا؟ إذا أنا وياك اخترينا نصير أنبياء، النبي لا يحتاج إلى خلوة، وإنما النبوة عطاء من الله لا يترتب على أسباب، لكن فعل النبي لها دليل على استحبابها وأثرها الطيب في الفكر، في الاهتداء إلى الحق، لكن ما منقول هو محتاجها حتى يعطي آثار. أما النبوة ربنا بيعطيها للنبي من غير مقدمات ولا أسباب. قال ابن أبي جمرة هذا الحديث اللي هو حديث تحنث النبي صلى الله عليه وسلم وتعبده في غار حراء وخلوته فيه دليل على أن الخلوة عون للإنسان على تعبده وصلاح دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل عن الناس وخلى بنفسه أتاه هذا الخير العظيم، كما قلنا هو مش مترتب عليه لكن فعله يدل على أنه يتوقع منه هذا الخير، وكل أحد امتثل ذلك يعني كل واحد دخل خلوة مثل ذلك سيجد أنه فعلا لها أثر، وهذا ما وجده الصوفية في تجريبه، فما من تلميذ يدخل خلوة 3 أيام إلا ويجد لها بركة وأثرا عظيما في مقامات الولاية وصلاح القلب ونحوه. القسطلاني وهو من شراح صحيح البخاري وهو فقيه قال وفيه تنبيه على فضل العزلة، مش العزلة الكلية وإنما ولو عزلة قليلة لكثرة، لأنها تريح القلب من أشغال الدنيا وتفرغه لله تعالى فيتفجر منه ينابيع الحكمة. مين بيحكي؟ مين نايم؟ فيتفجر منه ينابيع الحكمة. شوف القلب الصافي، أنا بقول مين بيحكي؟ بقول لي شارح البخاري. بحكي مين بيحكي من الخوات. فاللي قلبه مع العلم بيعطيك جواب في العلم، واللي قلبه مع أي شيء ثاني بيعطيش. قال والخلوة أن يخلو عن غيره بل وعن نفسه بربه. أنت بدك تحضر مع نفسك، بدك تغيب حتى عن نفسك. أنا بضرب مثال على هذا، إذا أنت رايح مشوار تشم هواء وشفت هالربيع في منطقة الكورة في إربد في هالأيام وأنت عم تتطلع ومبسوط في هالجمال، أنت تكون حاضر مع الجمال ولا حاضر مع نفسك؟ في رؤيتك للجمال تغيب عن نظرك إلى الجمال، تغيب عن نفسك، فلو انتبهت إلى نفسك زبت عن المنظر الجميل، لو قدامك نهر قدامك هالمنسف تكون أنت غائب في عن نفسك فيما هو أمامك. فهذا إذا كان في شيء تعلقت به من المخلوقات فكيف في حالة ذكرك لله أن تغيب عن نفسك أيضا. قال وعند ذلك يصير خليقا بأن يكون قالبه ممرا لواردات علوم الغيب وقلبه مقرا به. لما جسدك ما عادش ينشغل بالأجساد وبالحس عندئذ بصير جسدك بمرر إلى القلب، لكن ما دام جسدك مشغول بيقطع عن القلب وصول الواردات الربانية والإلهامات والعطايا والأنوار والأسرار. قال الإمام النووي حبب إليه الخلاء، قال هو الخلوة وهي شأن الصالحين وشأن عباد الله العارفين. قال الخطابي حببت العزلة إليه صلى الله عليه وسلم، طبعا الخطابي كان في القرن الرابع وهو عالم في الحديث واللغة والفقه الشافعي والأصول وعدد من العلوم، ويرى أن زمانه كان زمان عزلة، فكيف لو شاف زماننا بيقول لك زمان خلوة. إذا زمانهم زمان عزلة فكيف زماننا؟ في القرن الرابع خير مؤلف كتاب اسمه العزلة، له شرح للبخاري له شرح لأبي داود. فيقول الخطابي حببت العزلة إليه صلى الله عليه وسلم لأن معها فراغ القلب، خلاص ما اعتزلت ما عاش فيه شيء شوشك وتستطيع تركز بشكل قوي مع عبادتك مع حضورك مع الله، وهي معينة على التفكر وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه. إذا ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق من يختلي ساعة، والساعة قد تطلق في اللغة عندهم على حوالي ثلث ساعة ربع ساعة، وذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن لو اختليت هيك 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة وذكرت الله بتفيض عينك بتخشع قلبك، شو بيسوي جارك؟ بيكتب يعني منتبه مع الدرس أكيد. لا بلخص في حالة تانية ها انا شايفه كيف من اول لحظه صار مشوشني. لما عندي امتحان الاسبوع الجاي بدرس فيه. ادرس. وين وصلنا؟ فاذا كان خلوه قليله تزيل التشويش وتصنع الخشوع حتى تدمع عيناه، ففاضت عيناه يعني دمعت. فكيف يقول ثلاثة أيام ولا أسبوع ولا كذا؟ بعض المشايخ اختلى 40 يوما وهو يذكر اسم الله العليم، ففتح الله عليه في العلم شأنا عجيبا. 40 يوم طلع رجل آخر لا يتلعثم في كلمة أبدا، ما يتكلم في أمر إلا تحس بحر من البحور. هذه الخلوات لها أثرها العظيم جدا. أحد زملائنا تفضل. طبعا الخلوة بدأ يكون إلها تأهل معين، هذا بتدرسوه في مادة التصوف، مش أي واحد يدخل الخلوة فورا، الناس بتدرس عليها بتستفيدش منها. أيوة، في مرشد وفي مربي، وبدأ معه بعض الأشياء لما يشوفه صار عندها يعني صار موصل مقرب بس مش قادر يتجاوز مرحلة بدأ يشوف الخلوة. تفضل. اللهم الله العظيم ذكر ودعاء. ايش الاشكال؟ لا انا كثير بشوف السوء على السيارات والاصابع على الله العظيم. اذا صدق الله العظيم، لا الله العظيم ما في اشكال، يعني هو تذكير مذكر حنا. واحد بحط لوحه بيقول الله الهادي الله العظيم، ايش معنى لا غالب الا الله. فاحد زملائنا كان معنا في الماجستير عماني، فتلمذ على شيخنا قبل ما يسافر بشهرين ثلاثه، وراح صار مرات يطلع هيك على الفلا بهالرمل وبهالمغارات والجبال ويذكر الله. فبكل صرت اشوف الرمل ذهب والجمال لما تمر فيه تضحك بوجهي. طبعا هذا مش مقصودنا، لكن ربنا بيورجيك كرامات، بيورجيك زهدك في الدنيا بيورجيك اياها ذهب، وانت حتى لو ذهب بدكاش اياه، لو مديت ايدك بتاخذها ذهب، بس بديش اياه، انا بدي الله، بدي ذهب، انا بدي جبل يضحك بوجهي. لكن ربنا اما يختبرك بها واما يعطيك علامات قبول. انا قال ابن حجر العسقلاني، وهو أيضا من علماء الحديث ومن فقهاء الشافعية وشارح للبخاري، قال ثم حبب إلي الخلاء، قال لأن فيه فراغ القلب، ثم قال فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهر، وذلك الشهر كان رمضان. يعني بتكلم أنه دلت بعض النصوص على أن الخلوة المذكورة في الحمل في غار حراء كانت هي شهر رمضان، فمن هذا الباب استحبت الخلوة لمدة شهر عند الصوفية. البوصيري يقول ألف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجبا. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته ألف هذا، والنجبا يألفون العبادة ويألفون التفكر ويألفون الخلوة، فهذا يصنع عندهم من الحكمة والبحث عن الحق شيئا عظيما. إذا أردت أن تكون نجيبا فاجعل لنفسك أوقاتا من التفكر والخلوة، ودع عنك اللهو الذي يشغلك عن مهمات الأمور وعن حكمة الحياة ويشغلك عن الله. وذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلي شهرا ثم لا يعود إلى بيته حتى يمر بالكعبة فيطوف، وكان يكثر من الذكر والفكر في خلوته. الإمام الشافعي رحمه الله يقول كما ينقل عنه النووي، قال ومن أحب أن يفتح الله على قلبه ويرزقه العلم. اللي قاعد بتحكي إذا حكت كلمة زيادة تطمر. ومن أحب أن يفتح الله على قلبه ويرزقه العلم فعليه بالخلوة وقلة الأكل. قلة الأكل أنه إذا أثقلت نفسك بالطعام بصير همتك ضعيفة، فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء وبعض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب. بعض أهل العلم قليل الأدب للأسف، وفحين وليس عندهم حكمة، هذول وإن كان نأخذ منهم علم لكن للأسف يسيئون ولا يحسنون. لذلك لابد من الجمع بين السلوك وبين العلم. تكون عالم بدون تصوف الناس بتكرهك، وانت بتلاقي بنفسك تصرفات غير لائقة. هذا من لاحظة يعني، قبل شوي كان أحد مشايخ التصوف بيشكي عن بعض طلابه درسوا عند بعض المشايخ، صار عندهم جلافة، صار عندهم وقاحة حتى مع شيخ، صار يسيء الظن في كل حاجة. احنا في التصوف كل كلامنا مجاز، بصير بده يوقف عليك، بده اياك تحكي زي كلام الفقه، كل شيء بدون مجاز، بس مش هيك السلوك. اينا هذول من ايام سيدنا الشافعي بيحذر منهم. تفضل. شو غالي من تقليل الطعام؟ كيف؟ شو غالي من تقليل الطعام؟ تقليل الطعام يعني هو موافقة السنة بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة. مجاهدة للنفس. هي فيها مجاهدة للنفس، وأيضا هو لأنه اختبار، قضية الطعام اختبار، بمعنى أنه أنا لو أكلت زيادة زيادة زيادة بصير معي ضغط وسكري وبموت. ربنا ما خلق الطعام مشان يوصف للمرض والموت، 90% من أمراض العالم هي السمنة والطعام. فيأكل حق قدر حاجته، ما نقول له يعني قلل عن ذلك. أي نعم، بيروح النشاط، بيصير الإنسان ثقيل إلى آخره. قد يكون أحياناً يجو السؤال الأخت إنه بعض الصوفية روي عنهم إنه ما كانش يأكل إلا شيء قليل جداً. هذا مرحلة صغيرة جداً، يجوز يكون يوم يومين ثلاثة مش أكثر. يعني كما فعل الغزالي رحمه الله كان يأكل في اليوم لوزة، ولو قعد شهر يأكل لوزة بيموت. هذا بس أيام حتى يوصل إلى الاعتدال. مرات النفس تعطيها نص وجبة بتكمل لوجبة، تعطيها وجبة بتكمل وجبتين، فالنفس بدك تشدها شوي، بدك تمنعها، تقولها ما فيش لك شيء. فمرات بيشدوا على حالهم شوي حتى تستسلم النفس، لما تستسلم النفس بيعطيها نص وجبة بتاكل نص وجبة، بيعطيها كفايتها بتوقف عند كفايتها. فالمقصود هو التوسط، مش المقصود إيذاء النفس كما قال البوصيري، ورب مخمصة شر من التخم. يعني الجو حالك كثير ممكن تصير أسرع من التخم، ممكن تقتل نفسك، ممكن يصير عندك أمراض، ممكن تضرب الكلية. أنا فلا بد فيها من الاعتدال. تفضل. مسألة إن ثلاث ساعات. نعم، النوم مختلف. النوم كل إنسان له حاجته من النوم، فما منقول يقلل ساعات النوم، وإننا نقول يرتب النوم، ما تكونش نايم وقت صلاة الفجر، ما تروحش تنام بعد صلاة الفجر، هذا وقت ذكر، ما تكونش نايم قبل صلاة الفجر بشوي وقت صلاة وتسبيح واستغفار ومستغفرين بالأسحار، ما تكونش نايم على صلاة العصر، ما تضلكاش نايم تروح من الجامعة صلاة يومين تدرس ويومين مش نايم وتروح تنام العصر وتستيقظ ثاني يوم الصبح. هنا هي قضية ترتيب. لكن الصادق مع الله من حرصه أن لا ينام ربنا بيكرمه ويروح عنه مش كثير من النوم. مثل ما أنت ممكن لما يعني بدك تدرس بتقاوم النوم، فاللي أحب العبادة واستلذ فيها طبيعي بصير عنده قدرة مقاومة نوم بدون تكلف، غير العطاء الرباني. يعني أحد مشايخنا كان لما يروح يعتكف في الحرم آخر 10 أيام في رمضان، كل سنة يروح يعتكف 10 أيام في رمضان، أصحابه اللي كانوا معهم بينامش إلا ساعة تقريبا في اليوم، الليل أبدا ما بينام ولا لحظة، في النهار بعد وقت الضحى بينام له ساعة وخلاص، ما عادش ينام أبدا، ما بيشعر لا بنعاس ولا شيء. هذا عطاء من الله. والله أنا شفت واحد زيادة كان بس طول النهار بعد الشروق، بعد ما يصلي صلاة الضحى، من مساكين، بعدين بظلوا 24 ساعة. في ناس ربنا بكرم، هذا كرامة، لكن إحنا كوضع طبيعي نقول نام حد الاعتدال ولا تضيع أوقات المباركة. قال الغزالي رحمه الله: أما الخلوة ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر. أنت لما تبعد عن المجتمع شوي ما عادش في فتن، تطلع هون وتسمع هون وكذا. قال: فإنهما دهليز القلب. بقول لك القلب ليش بتأثر؟ بالأشياء اللي بتشوفها وبالأشياء اللي بتسمعها، سكرناهم صار القلب صافي. ثم أيضا شبه الموضوع، قال: إحنا بسبب الأشياء اللي نشوفها نتكلمها نسمعها صار داخلنا معكر، صار طين، وعندنا في الأصل نبع في القلب. فهذا النبع اللي فيه طين مش حيطلع لك مي صافي، فأنت بتجي بتصفي وبتشيل هالطين وهالكدر، فبتطلع المي إيش؟ تتفجر ينابيع صافي. هاي الخلوة، احنا بعدنا عن المؤثرات السلبية ونظفنا هالبيض، صار يطالع مي صافي. مي الصافية موجودة بس انت عم تعكرها، انت عم تلوثها بذنوبك بالمؤثرات اللي هي من الجوارح وتصل الى القلب. شوف تشبيهات الإمام الغزالي، فنان فنان رحمه الله. قال: فحينما يسلم من علله وأمراضه وهذه المؤثرات السلبية الخارجية وخواطر الشيطان ووساوسه، يستحق نعيم قرب الله ويستعد لتلقي العلوم اللدنية. ربنا بيوصل إلى قلبك، لأنه أنت الأشياء اللي كانت تمنع وصول هذه الأمور إلى القلب زاهد، كما ورد في الحديث الذي حسنه العلماء: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات فلا فتعرضوا لها. النفحات مازل دائما، بس احنا مش متعرضين لها. لما ربنا يطلع على قلبك ويشوفه غافل، يشوفه في الشهوات، شوف مفكر بأبصر إيش، بتروح النفحة. أيضا قال الغزالي: وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمورا لا يمكن إحصاؤها. طبعا الغزالي اعتكف في مئذنة المسجد الأموي 10 سنوات، لكن كان يطلع يقضي بعض أحواجه، حوائجه، مشي أمور أهله، صلي مع الناس، يألف بعض الكتب، لكن كان الجزء الأضخم في حياته خلوة. قال: فربنا كشف عليه أشياء عظيمة ما بقدرش أوصفها، لكن استيقنت منها أن طريق الصوفية هو الصواب. ما بكفيك العلوم والعبادة بدون سلوك هذا الطريق التربوي وهذا الطريق في التعبد والصفاء القلبي مع الله سبحانه. لا، الأصل الشيخ هو الذي يطلب منه الخلوة، يعني ليس التلميذ يطلب من الشيخ الخلوة، وإنما ليس التلميذ وإنما الشيخ حينما يراه أهلا لها عند ذن يدخله فيها. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.